الشيطان الرجيم. Yeah. ولا تدع مع الله إلها Ibrahim. كل شيء ولا تكون من المشركين ولا تدعوا مع بسم الله والشمس يا ضحاها سلطان هاشم محمود لا بعد تبعوا كلها سنة يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن بالله.